يعني لا أقساط. فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. انتهى كلام ابن الصلاح. يقول وفيه أمران، يعني الحافظ العراقي يعلق على كلام ابن الصلاح ويلاحظ عليه ملاحظتين. وفيه أمران، أحدهما أن تقييد المصنف للمدبج بالقرينين إذا روى كل واحد منهما عن الآخر تبع فيه الحاكم، يعني اعتبر التدبيج لابد أن يكون من قرينين. ويقول إن الواقع ليس بلازم، فقد يكون التدبيج من غير القرينين. قال تبع فيه الحاكم في علوم الحديث، فإن الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث لما تكلم عن هذا النوع وهو رواية المدبج قال إنها رواية القرينين بعضهم عن بعض. وابن الصلاح أخذ هذا الكلام من الحاكم مسلما وقال به. قال فإنه قال، يعني الحاكم في علوم الحديث في النوع 46 من رواية الأقران، وإنما القرينان إذا تقاربا سنهما وإسنادهما. أولا عرف من هم القرينان، من هم القرينان، فقال هم الراويان إذا تقاربا سنهما وتقارب إسنادهما. أما سنهما فمن حيث العمر، وأما إسنادهما فمن حيث الشيوخ، يعني إذا اشتركوا في مجموعة من من الشيوخ. وهو على ثلاثة أجناس، فالجنس الأول منه الذي سماه بعض مشايخنا المدبج، وهو أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه يعني عن الآخر فهو المدبج، فهذا ما يسمى برواية المدبج. انتهى، يعني انتهى كلام الحاكم في تعريفه لرواية المدبج. قال وما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكره. فإذا الحافظ العراقي يعترض على هذا التعريف، والحافظ العراقي يرى أن التدبيج لا يلزم فيه أن يكون الراويان قرينين. قال وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كان قرينين أم لا، سواء كان قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر. وأكبر سواء كان كبر سن أو كبر منزلة وقدر. قال لأن كان أم كان أحدهما أكبر من الآخر فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر. لا، هو ما يرى أنها تكون مدبجة، يعني لازم رواية المدبج إذا لم يكون قرينين أن تكون إحدى الروايتين إيش؟ من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني ليس بشرط أن يكون الراويان قرينين، وقد يكون أحدهما أكبر من الآخر. فإذا روى الكبير عن الصغير، يعني رواية الصغير عن الكبير هذه رواية عادية، لكن إذا روى الكبير عن الصغير كانت من باب رواية الأكابر عن الأصاغر فتكون مدبجة وتكون من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال فإن الحاكم هنا نقل هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه. قال والمراد به الدارقطني، يعني هو الذي سمى رواية القرينين بعضهم عن بعض بإيش؟ بالمدبج. فإنه أحد شيوخي وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم، وصنف فيه كتابا حافلا سماه المدبج في مجلد، وعندي به نسخة صحيحة. من القائل وعندي به نسخة صحيحة؟ الحافظ العراقي. قال ولم يتقيد في ذلك يعني والدار قطني لم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين، فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر عن الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه، فهل هذه تعتبر من رواية الأقران أو من رواية الأكابر عن الأصاغر؟ إن كان المعتبر هو السن فتكون من رواية الأقران، لأن سن النبي صلى الله عليه وسلم مقارب من سن أبي بكر، وبينهما سنتين وأشهر. وأما إن كان من حيث القدر فلا شك أنه من باب رواية الأكابر يعني صلى الله عليه وسلم. قال ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، ورواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه، ورواية سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صلى الله عليه وسلم عن سعد، وذكر فيه أيضا رواية الصحابة عن التابعين الذين رووا عنهم كرواية عمر عن كعب الأحبار، ورواية كعب عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواية ابن مسعود رضي الله عنه عن زر بن حبيش، ورواية زر عنه، ورواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عطية العوفي، ورواية ابن عمر رضي الله عنه عن عطية العوفي وبكر بن عبد الله المزني، ورواية كل منهما عن ابن عمر، ورواية ابن عباس عن عمرو بن دينار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة مولاه، ورواية كل من الثلاثة عن ابن عباس، ورواية أبي سعيد الخدري عن أبي نضرة العبدي، ورواية أبي نضرة عنه، ورواية أنس بن مالك عن بكر بن عبد الله بن المزني، ورواية بكر بن عبد بكر عنه، وذكر فيه أيضا رواية التابعين عن أتباع التابعين كرواية عبد الله بن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، ورواية مالك يعني ابن أنس عن كل منهما يعني عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعن عبد الله بن عون، ورواية عمرو بن دينار وأبي إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش عن سفيان بن عيينة، ورواية ابن عيينة عن كل من الثلاثة، ورواية أبي إسحاق السبيعي عن ابنه يونس ابن أبي إسحاق، ورواية يونس عن أبيه، وذكر فيه أيضا رواية أتباع التابعين عن أتباع الأتباع كرواية معمر عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن معمر، وكذلك ذكر فيه رواية عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وروايتهم عنه، وكذلك ذكر فيه رواية أحمد عن أبي داود السجستاني عن ابنه عبد الله بن أحمد، ورواية كل منهما عن أحمد وغير ذلك، فهذا يدل على أن المدبج لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل منهما عن الآخر قرينين، بل الحكم أعم من ذلك والله أعلم. فهذه هي القضية الأولى التي لاحظها الحافظ العراقي على مين؟ على الحاكم، وعلى ابن الصلاح تبعا لمين؟ للحاكم. قال أما الأمر الثاني، أما المناسبة المقتضية يعني ما سبب تسمية هذه الرواية بالمدبج؟ أما المناسبة المقتضية لتسمية هذا النوع بالمدبج ومن أي شيء اشتقاقه، ولم أرى من تعرض لذلك إلا ابن الطاهر إلا أن الظاهر أنه سمي بذلك لحسنه، فإن المدبج لغة هو المزين. قال صاحب المحكم والمراد به ابن سيدة، قال صاحب المحكم الدبج أو الدبج النقش والتزيين فارسي معرب، يعني هذه اللفظة فارسية أصلها ثم عربت وطبقت عليها أحكام اللغة العربية من حيث الإعراب ومن حيث التصريف. قال وديباجة الوجه حسن بشرته، ومنه تسمية ابن مسعود الحواميم ديباج القرآن. وإذا كان هذا منه فإن الإسناد الذي يجتمع فيه قرينان قرينان أو أحدهما أكبر والآخر من رواية الأصاغر عن الأكابر، إنما يقع ذلك غالبا فيما إذا كان عالمين أو حافظين وفيهما أو في أحدهما نوع من وجوه الترجيح حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة أو النزول لأجل ذلك، فحصل للإسناد بذلك تحسين وتزيين كرواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين ورواية ابن معين عن أحمد. وإنما يقع رواية الأقران غالبا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة، ويحتمل أن يقال، يعني هذا توجيه ما إذا كان التدبيج بمعنى التزيين. قال ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة فشبها بالخدين، فإن الخدين يقال لهما الديباجتان كما قاله صاحب المحكم والصحاح، يعني كما قاله ابن سيدة والجوهري، فإن صاحب المحكم هو ابن سيدة وإن صاحب الصحاح هو مين؟ هو الجوهري. قال وهذا المعنى يتجه على ما قاله الحاكم. أي معنى؟ أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، وحيث إن روايتهما متساوية وحيث إنهما يتساويان في الرواية وفي الطبقة، فأشبه في روايتيهما بالخدين. هذا على توجيه كلام الحاكم الذي قصر الديباء التدبيج على القرينين ولم يرى أن الكبير والصغير بينهما تدبيج. قال على ما وهذا المعنى يتجه على ما قاله الحاكم وابن الصلاح أن المدبج يختص بالقرينين، ثم جاء بقول ثالث ورأي ثالث. قال ويحتمل أنه سمي بذلك لنزول الإسناد، فإنهما إن كانا قرينين نزل كل منهما درجة، وإن كان من رواية الأكابر عن الأصاغر نزل درجتين. من الذي ينزل درجتين؟ الكبير ينزل درجتين في روايته عن مين؟ عن الصغير قال نزل درجتين. وقد روينا عن يحيى بن معين قال الإسناد النازل قرحة الوجه، يعني كأنه جرح أو كأنه سلمة في الوجه. وروينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي قال النزول شؤم، فعلى هذا لا يكون المدبج مدحا، لا يكون المدبج مدحا لا، وذلك قولهم رجل مدبج قبيح الوجه. قبيح الوجه والهامة، الهامة الأصل الرأس أو الجسم، سواء أطلق على الجسم كله أو يطلق على الرأس، لكن المراد به أو يطلق على الجثة، الجثة بعد الموت تسمى به بالهامة. ومنه قول الشاعر وشروت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة. والهامة أيضا تطلق ويراد بها نوع من الطيور، وهو ما يسمى بطير البوم، البوم، وسمي بذلك لقبح شكله. هو يقول إن المعنى يحتمل ثلاثة معاني، يحتمل التساوي، ويحتمل التزيين، ويحتمل الثلمة والقبح. وهذا يكون من لفظ إيش؟ ماذا يسمى إذا كانت هذه المعاني كلها أصلا؟ فإن أخذنا التزيين والقبح فتكون من باب التضاد، وهذا معروف في العربية، الكلمة تطلق على المعنى وعلى ضده تكون من باب التضاد. وإذا لم نورد علاقة بينهما وقلنا إنها تطلق على التساوي وتطلق على التزيين وتطلق على التقبيح فتكون من لفظ المشترك، من المشترك اللفظي. والاشتراك باللفظ أن يكون، أن تكون الكلمة لها أكثر من معنى، لكن لا يمكن أن يجمع بين هذه المعاني، وإنما تطلق على واحد من ذلك المعاني. كقولنا لفظة المشتري، فإن المشتري تطلق أو يطلق ويراد بها من يدفع الثمن ويأخذ له السلعة، ويطلق لفظ المشتري ويراد به كوكب من كواكب السماء، نجم في السماء اسمه ليه؟ المشتري. وهذا مما وضعته العرب فيكون من باب اللفظ المشترك، من باب المشترك اللفظي. وكلمة الدباجة أو المدبج إن كانت بهذه المعاني كلها وضعتها العرب وليس بين هذه المعاني أي ارتباط أو قرينة فتكون من باب اللفظ المشترك أو المشترك اللفظي، أو تكون من باب التضاد إذا قلنا أنها التزيين والتقبيح. واضح؟ قال حكاه صاحب المحكم وفيه بعد، يعني والمعنى الأخير اللي هو معنى التقبيح فيه بعد، يعني فيه بعد في تفسيره بإيه؟ في هذا الموضع اللي هو أن الحديث المدبج هو ما رواه القرينان وسمي بالمدبج لقبح الرواية. والظاهر أنه إنما هو مدح لهذا النوع، ويكون من الاحتمال الثاني اللي هو بمعنى إيه؟ بمعنى التسوية، وهي مثل دباجة الخدين. رجع نفس احتمال قول الحاكم، يكون تعريف الحاكم داخل دخول الأول. ثم العراقي وأتى تفسيرات المدبج بعد ذلك جاء ثمرة المساواة كما قال صلاح في الأول. هو يورد لك الأقوال التي ترد في هذا، يجوز أن يكون من هذا ويجوز أن يكون من هذا، وإن كان هو قد رجح كلام الحاكم، لكن اعتراضه على الحاكم أن الحاكم أجمل ولم يفصل، ولو فصل الحاكم لما احتاج إلى هذا التعليق. ثم قال قوله وذكر الحاكم في رواية أحمد عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد وليس هذا بمرضي. انتهى. يعني الحافظ ابن الصلاح يعلق على كلام الايه الحاكم، قال وليس هذا بمرضي انتهى. قلت والحاكم إنما تبع في ذلك شيخه أبا الحسن الدارقطني الذي سمى هذا النوع بهذا الاسم ووضع فيه مصنبا كما تقدم، ولم يخص ذلك بالأقران، فلا اعتراض حينئذ على الحاكم. لأن إيش الفرق بين أحمد وعبد الرزاق؟ أن أحمد تلميذ لعبد الرزاق وليس من طبقة عبد الرزاق، والحاكم عندما عرف المدبج قال رواية القرينين، ويقتضي أن لا يكون أحدهما أكبر من إيه؟ من الآخر. ولذلك اعترض ابن الصلاح على مين؟ على الحاكم، إيراده هذا المثال في أن المدبج رواية عبد الرزاق عن مين؟ عن أحمد. فرد الأمير فرد الحافظ العراقي على ابن الصلاح، قال له لا، هذا ليس باعتراض، لأن الدارقطني لم يشترط أصلا الاقتران، لم يشترط أن يكون الراويان قرينين، وإنما الذي اشترط ذلك هو الحاكم. ففي الحقيقة إن كلام ابن الصلاح يرد على الحاكم ولا يرد على مين؟ على الدارقطني. هو يرد على الحاكم لأن الحاكم اشترط لنفسه شرطا، ولا يرد على الدارقطني لأن الدارقطني لم يرى ذلك الشرط. واضح؟ إذن اعتراض ابن الصلاح على الحاكم في محله إذا سلم بأن الدباجة يشترط فيها أن يكون قرينين، وليس في محله إذا أخذنا بمصطلح الدارقطني من أنه لا يشترط ذلك. قوله ومنها غير المدبج، يعني رواية الأقران، النوع الأول المدبج والثاني غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. قال مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر، وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة. انتهى الكلام الذي نقله ابن الصلاح عن الحاكم. يقول وفيه أمران، أحدهما أن هذا المثال الذي ذكره المصنف ليس بصحيح، وهو من أقسام القسم، وهو من القسم الأول يعني من المدبج، وهو المدبج، فقد روى مسعر أيضا عن سليمان التيمي كما ذكره الدارقطني في كتابه المدبج، ثم روى من رواية الحكم بن مروان قال حدثنا مسعر عن أبي المعتمر وهو سليمان التيمي. فربما غاب ذلك عن الحاكم عندما كانت الرواية بالكنية، ولم يتبين أن كنية سليمان التيمي هي إيه؟ هي أبو المعتمر. قال وهو سليمان التيمي عن امرأة يقال لها أم خداش، قالت رأيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يصطبغ بخل خمر. هذه الرواية، إذن فهي من رواية المدبج وليست من رواية الأقران فقط. أما الأمر الثاني قال وقد ذكر الحاكم أن المصنف أشار إلى بقية الأسئلة لذلك بقوله ولذلك أمثلة كثيرة، فينبغي أن يذكرها هنا مثالا صحيحا لهذا. نعم، قال القسم الثاني وقد ذكر الحاكم في علوم الحديث لذلك أمثلة في اثنين. الأمر الثاني أشار المصنف إلى إيه؟ يعني إلى بقية القسم الثاني. لا، في الأمر الثاني المصنف أشار. إيش عندكم؟ أشار إن المصنف أشار إلى بقية الأسئلة. الكلام مستقيم؟ نعم مستقيم. لا وجدي. ايش الاسئله لذلك؟ ما الاسئله لذلك؟ واي اسئله هذه؟ الى بقيه الامثله يمكن؟ لذلك امثال كثيره والله اعلم. قصد على ذلك قبل الصلاه. فين هي العباره نفسها؟ قال ذكر الحاكم ومنها غير المدبج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما ناله. مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي. ولذلك أمثال كثيرة والله أعلم. فقوله هنا في الشر الأمر الثاني أن المصنف أشار إلى بقية الأمثلة وليس الأسئلة. الأمثلة ما عندنا نحن أسئلة ولا لا؟ هو قال إيش؟ ولذلك أمثال كثيرة ولا مو كذا يا محمود؟ فلا. إذا رواس جماعة تيمية عن مسعر غير صحيح غير مدبج بل هي مدبجة الأمثلة. هو ليست هي التي روت عن علي. هو قال لنا إنه الحاكم ابن الصلاح قال إن رواية سليمان التيمي مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر. قال ولا نعلم رواية عن التيمي ولا نعلم لمسعر الرواية عن التيمي. فرد عليه الحافظ العراقي قال لا هناك رواية. قال فقد روى مسعر أيضا عن سليمان التيمي كما ذكره الدارقطني في كتاب المدبج ثم روى من رواية الحكم بن مروان قال حدثنا مسعر عن أبي المعتمر وهو سليمان التيمي. فهذا الغرض منه إثبات أن مسعر روى عن سليمان التيمي. لكن محل الوهم الذي وقع فيه من وقع أن مسعر روى عن سليمان بكنيته قال عن أبي المعتمر. فظن من لم يعرف روايته من لم يعرف كنيته سليمان التيمي أن هذا غير سليمان التيمي. ولذلك قال لا نعلم رواية اللي مسعر عمي سليمان التيمي. إيش في طيب؟ إيش معنى يستبق؟ ها؟ يستبق. يا سبحان الله ما قريت وصبغ للآكلين يعني إدام يجعله إداما. ها؟ ما قرأت أن الزيت يكون صبغ للآكلين يعني جيء له بطعام الطعام هو خل فكان يضع فيه الخبز ويأكله. هذا معنى يصطبغ به. ادرع ذهنك إلى أنه يجعله صبغة. الاصطباغ معناه هو الائتدام يعني أن يتخذه إداما. القسم الثاني قال وقد ذكر الحاكم في علوم الحديث لذلك أمثلة أربعة. أحدها هذا الذي ذكره المصنف وهو رواية مين؟ سليمان عن مسعر ومسعر عن سليمان. والثاني رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية. قال الحاكم زائدة بن قدامة وزهير بن معاوية قرينان إلا أني لا أحفظ لزهير عن زائدة رواية. والمثال الثالث رواية يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الحاكم يزيد بن عبد الله بن أسامة يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وإن كان أسند وأقدم من رواية وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم فإنهما في أكثر الأسانيد قرينان. ولا أحفظ لإبراهيم بن سعد عنه رواية. انتهى يعني كلام الحاكم. يقول الأمين يقول الحافظ العراقي تعليقا قلت بل روى عنه إبراهيم بن سعد وروايته عنه في صحيح مسلم وسنن النسائي والله أعلم. فإذا أصبحت من رواية المدبج وليست من رواية الأقران. والمثال الرابع قال رواية سليمان بن طرخان هكذا بضم الطاء طرخان التيمي عن رقبة بن مصطلة قال الحاكم سليمان بن طرخان ورقبة بن مصطلة ورقبة بن مصطلة قرينان، ولا أحفظ لرقبة عنه رواية انتهى، يعني كلام الحاكم. يقول قلت بل روى رقبة عن سليمان التيمي كما ذكره الدارقطني في كتاب المدبج، ثم روى له من رواية أبي عوانة عن رقبة عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبذا المتخللون من أمتي. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط، فجعله من رواية رقبة عن أنس من غير ذكر سليمان، فلم يصح من هذه الأمثلة الأربعة التي ذكرها الحاكم إلا المثال الثاني فقط، وهو رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، والأمثلة الثلاثة التي اقتصر عليها ابن الصلاح، واللذان زادهما الحاكم حقها أن تذكر في القسم الأول وهو المدبج كما فعل الدارقطني، والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أنه الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. يقول وذلك يحتى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، يعني التي خصت بالتاليف، وهذا الغرض منه بيان رواية الإخوان بعضهم عن بعض، وأن ذلك ليس من باب المزيد في متصل الأسانيد ولا من باب الخطأ، لأنه قد يظن بعض الرواة أن الراوي ذكر خطأ أو ذكر اسمه خطأ، وفي الواقع أنه ليس خطأ وإنما هو قول صحيح. قال صنف فيها علي بن المديني له كتاب الإخوة، وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم. فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، هما أخوان، ولو جاءت الرواية من مسند عبد الله لا يظن إنسان أن هذا خطأ وأنه من مسند عتبة، وكذلك لو جاءت الرواية من مسند عتبة لا ينبغي أن يظن أن ذلك خطأ وأنه من رواية مين؟ من رواية عبد الله. قال زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت هما أخوان، وعمرو بن العاص وهشام بن العاص هما أيضا أخوان. قال ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. وزيد بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. وهنا سيعلق الحافظ العراقي على هذا ويبين أن ابن الصلاح قد وهم في ذلك. قال ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنين، إخوة ثلاثة. ومن ذلك أيضا عمرو بن شعيب وعمر بن شعيب بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، إخوة ثلاثة. عمرو ابن شعيب وعمر ابن شعيب وشعيب ابن شعيب. قالوا من أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح السمان الزيات وأخوه عبد الله يعني ابن أبي صالح الذي يقال له عباد، ومحمد يعني ابن أبي صالح وصالح ابن أبي صالح. قال ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم. ومثال الستة أولاد سيرين، ستة تابعيون وهم محمد بن سيرين وهو أشهرهم، وأنس بن سيرين، ويحيى يعني ابن سيرين، ومعبد يعني ابن سيرين، وحفصة وهي بنت سيرين، وكريمة وهي بنت سيرين. وذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي، ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب. قال وروى ذلك أيضا أو وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين. وهكذا ذكره الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه في إسنادنا، تاريخه يعني تاريخ نيسابور في إسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة، يذكر بني سيرين خمسة إخوة، محمد بن سيرين وأكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بنت سيرين. يختلفون على أولاد نعم قلت. وقد روي عن محمد، وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك، يعني روى الإخوة الثلاثة بعضهم عن بعض، محمد روى عن مين؟ عن يحيى، ويحيى روى عن أنس، وكلهم أبناء سيرين، وروا كلهم، وروى أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال وهذه غريبة، يعني وهذه الرواية إيه؟ غريبة. عايا بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة؟ روى بعضهم عن بعض، ومعنى عايا يعني جعلها أحجية وجعلها لغزا وجعلها إيه؟ شيء يعي به طلبة العلم. قال ومثال السبعة، يعني سبعة إخوة كلهم يروون الحديث، النعمان بن مقرن وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسمى لنا. قال في التدريب وقد سماه ابن فتحون في ذيل الاستيعاب عبد الله. بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر، وجماعة في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم. وقد يقع في الأخوة ما فيه خلاف في مقدار عدده، ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا ها هنا، والله أعلم. انتهى كلام من؟ كلام ابن الصلاح. وقد تعقبه الحافظ العراقي في مواطن، منها قوله ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود، هذيل بن شرحبيل وأرقم هذيل ابن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. انتهى، يعني كلام ابن الصلاح. يقول هذا الذي ذكره المصنف من كون أرقم بن شرحبيل اثنين، أحدهما أخو عمرو بن شرحبيل والآخر أخو هزيل بن شرحبيل، ليس بصحيح. وأرقم بن شرحبيل واحد، وإنما اختلف كلام التاريخيين والنسابين هل الثلاثة إخوة وهم عمرو بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل، أو أن أرقم وهزيلا أخوان وليس عمرو أخا لهما، هذا محل الخلاف. قال فذهب أبو عمرو بن عبد البر إلى الأول، يعني إلى أنهم ثلاثة إخوة. قال هم ثلاثة إخوة، والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرقم وهزيلا أخوان فقط، وهو الذي اقتصر عليه البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجمع والتعديل، وحكاه عنه أو حكاه عن أبيه أبي حاتم وعن أبي زرعة أنهما قالا إنهما أخوان وليسوا إيه ثلاثة. وكذلك ابن حبان في الثقات، واقتصر عليه الحاكم أيضا في علوم الحديث في النوع 36. وكذلك اقتصر المزي في تهذيب الكمال على أن أرقم وهزيلا أخوان، ذكر ذلك في ترجمة أرقم وترجمة هزيل، ولم يتعرض في ترجمة عمرو لشيء من ذلك، فدل هذا على أن عمرا ليس أخا لهما. وما ذكره ابن عبد البر من كونهم ثلاثة إخوة ليس بجيد، فإن عمرو بن شرحبيل همداني وهزيل وأخوه أرقم أودياني، ولا تجتمع همدان الكبرى ولا همدان الصغرى مع أود. أما همدان الكبرى يعني فينتسبون إلى همدان، فهو أوسلة بن مالك ابن زيد بن أوسلة ابن ربيعة بن الجبار بن ملكان، وقيل مالك ابن زيد بن كهلان. وأما همدان الصغرى فينتسبون إلى همدان بن زياد ابن حسان بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم ابن عبد شمس. وأما الذي ينسب إليه هزيل وأرقام ابن شرحبيل الأوديان أو الأودياني، فهو أود بن صعب ابن سعد العشيرة ابن مذعج، ولا يجتمع مع همدان. فالصواب قول الجمهور والله أعلم، يعني أن هزيلا وأرقم أخوان وعمر ليس أخ لهما. فقال وقيل كان بنو عيينة 10 إخوة خزازين. ايش معنى خزازين؟ لا، الخزاز هو من يبيع القماش، يعني كانوا كلهم يشتغلون في تجارة الخز وهو القماش أو الحرير. حدد منهم 5 فذكرهم. قلنا يعني يقول ابن الحافظ العراقي يقول، وقد يعني يقال إن الحاكم إنما ذكر 5 ولم يذكر الباقين، أو أن المزي لأن هؤلاء هم الذين حدثوا والباقين ليسوا بمحدثين، قال لا، لأن أيضا بعضهم حدث. يقول قلنا وقد حدث أحمد بن عيينة أيضا، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف، عيينة بن أبي عمران الهلالي والد سفيان وإبراهيم وعمران وآدم ومحمد وأحمد بن عيينة المحدثون، فاعتبر أحمد من المحدثين. وكذا ذكره ابن ماكولة في الأكمال، قال وكلهم محدثون. إذن فاستدراكه هنا على أنهم 10 وليس 7. قوله ومثال 6 أولاد سيرين 6 تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. ثم حكى أن الحاكم ذكر في تاريخه، يعني تاريخ نيسابور، عن شيخه أبي علي الحافظ أنه ذكر فيهم خالد بن سيرين ولم يذكر كريمة، وذكر أن أصغرهم حفصة بنت سيرين. انتهى. وفيه يعني وفي هذا الكلام أمران، أحدهما أنه قد اعترض على المصنف بأنهم 10 أنس وخالد ومحمد ومعبد ويحيى وحفصة وسودة وعمرة وكريمة وأم سليم، فإن ابن سعد ذكر في الطبقات عمرة بنت سيرين وسودة بنت سيرين أنهما أم ولد كانت لأنس بن مالك، وذكر أيضا أم سليم في 5 من ولد سيرين منهم محمد أمهم صفية. قال والجواب عنه أن المشهور ما ذكره المصنف من أنهم 6، وأما السابع فهو خالد، فإن المصنف قد ذكره فلا يرد عليه، مع أني لم أجد له رواية ولم أقف له على ترجمة. وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدم خالد بن سيرين لم يخرج حديثه. وأما الطبراني فقال كلهم قد حدثوا بعد أن عد فيهم خالد بن سيرين. وأما عمرة وأم سليم وسودة فلم أرى من ذكر لهن رواية فلا يردن على المصنف. وهذا الكلام الذي قاله الحافظ العراقي يتمشى مع قاعدته، لأنه قال إذا قلت قد اعترض على المصنف معناه أن الاعتراض ليس بصحيح، ولذلك هو يورده ثم إيه؟ ثم يدحضه. قال الأمر الثاني أن ما قاله المصنف أبو علي النيسابوري من أن أصغرهم حفصة بنت سيرين، من أن أصغرهم حفصة بنت سيرين، وسكت عليه المصنف هكذا، وسكت عليه المصنف قال ليس بجيد، وإنما أصغرهم أنس بن سيرين كما قاله عمرو بن علي الفلاس، وهو الصواب، فإن المشهور أنه ولد لست بقيت من خلافة عثمان، وبه صدر المزي كلامه. وتوفي في قول أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد المقدم سنة 20 و100. قال أحمد وهو ابن 86 سنة، وقال الذهبي في العبر 85 سنة، فعلى هذا يكون مولده سنة 34. وأما حفصة فإنها توفيت سنة 100 وعاشت إما 70 وإما 90 سنة بتقديم المثنات، يعني 90، وعلى كل تقدير فهي أكبر من أنس بن سيرين والله أعلم. وقال ابن سعد في أواخر الطبقات قال أخبرنا بكار بن محمد من ولد محمد بن سيرين قال كانت حفصة بنت سيرين أكبر، كانت حفصة بنت سيرين أكبر ولد سيرين من الرجال والنساء من ولد صفية، وكان ولد صفية محمدا ويحيى وحفصة وكريمة وأم سليم. قوله وقد روي عن محمد بن يحيى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض، انتهى يعني كلام ابن الصلاح. قلت وزاد بعضهم في هذا الإسناد معبد بن سيرين، واجتمع فيه 4 إخوة يروي بعضهم عن بعض. ذكره محمد بن طاهر المقدسي في تخريجه لأبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي الشيرازي فقال روى هذا الحديث محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس بن سيرين. قال ولكن المشهور ما ذكره المصنف من كونهم 3. وكذلك رواه الدار قطني في كتاب العلل من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إلا أنه قال حجا حقا، ولا نعرف ليحيى بن سيرين رواية عن أخيه معبد ولا لمعبد رواية عن أخيه أنس. قال علي بن المديني لم يروي عن معبد إلا أخواه أنس، لم يروي عن معبد إلا أخوه أنس كذا قال. وقد روى عنه أيضا أخوه محمد، وروايته عنه في الصحيحين، وقد جعله بعضهم من رواية ابنين من ولد ابن سيرين. رواه أبو بكر البزار في مسنده من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أخيه يحيى عن أنس بن مالك. وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه، وقال إن الصحيح ما رواه حماد بن زيد ويحيى القطان عن يحيى بن سيرين عن أنس بن مالك قوله وفعله. قال السابعة